المسلعة تقدم منها سبيل وعليها العدة. نعم. ولهذا قال ولا يقع بمعتدة من كل. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الكلعة يوجب العدة وقوله ولا يقع بمعتدة من كل. وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما. إن كانت تحير ففي ثلاث شيء، إن لم تكن من ذوات الحيض ففي ثلاثة أشهر، إن كانت حاملة ففي وضع الحمل. أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما. إن شيء طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستلعة لا تعتد وإنما تستبرع، وهذا القول هو الصحيح. ما عليها عدة وإنما عليها استبراء، فإذا حارت مرة واحدة انتهت عدتها، انتهت العدة. لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقات، والمطلقات يترصصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومعلوم أن الدائن ليس لبعلها حق بالنزول، فدل هذه الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلقة. عندهم لا عندهم لا. وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين رضي الله عنه.